فالواجب عليه إذا كان يستطيع يجب عليه، إذا كان يستطيع تغيير المنكر يجب عليه لإمارته ولا لأن هيئه ولا لأن صاحب البيت وما أشبه ذلك. الله عليك. قوله صلى الله عليه وسلم الناس المعادن يخص أنسابهم أم أعمالهم؟ المعادن في العمل والأخلاق، خيارهم الجاهلية خيارهم في الإسلام إلى فقه. معادن منهم الجباد ومنهم البخيل ومنهم الجواد والكريم ومنهم القوي في أمر الله ومنهم الضعيف، خيارهم الجاهلية أهل الجود والكرم ومساعدة المظلوم ومساعدة المنكوب ومساعدة الفقير، هؤلاء هم خيار الناس الجاهلية وهم خيار الناس الإسلام ولو كان عبد الأسود. نعم. الحديث كفى بمن يكلم أن يحدث بكل ما سمع. نعم. يدخل فيه من يعني يحدث عن الآخرين يريد أن يتبين فقط. يقول قيل له أن هذا اللي يحدث في المهب وذب ما يبالي. المؤمن ينتقي، لا يحدث إلا شيء ينتقي ينفع، شيء ينتقي. احفظ الحديث الصحيح، من كان يقول الله فليقل خيرا أو يصمت، هذا الكلام الجامع. صلاه عليك. سجود السهو يجوز فيه الدعاء؟ ايش السجود الصلاه؟ هو من سجود الصلاه يقول سبحان ربي الاعلى ويدعو فيه. طيب.